سلم نفسه ليه؟ سؤال الجريمة أنهى الحالة اللي عنده، وبعدين قال لك لا يلا بقى. فكلمة احتمل يدل على أن الذي يصنع جريمة ثم يرمي به بريء، دي حاجة فوق الطاقة، حاجة كبيرة قوي، تعايز مشقة وحتقعد بقى تزوله. فعل الجريمة يعكسه ورمي البريء يعكسه. فقد احتمل بهتانا، ساعة ما تسمع كلمة بهتان اللي هي البيء والهيه والتف دي وزيادة الألف والنون، وبهت الذي كفر، البهتان الأمر الذي يتعجب من صدوره من الغيب. يعني ازاي دي حصل؟ ازاي ايه؟ فبهت الذي كفر. والله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من الايه؟ فبهت الذي، يعني ايه؟ يعني مسألة ايه؟ يعني جابت له حاجة عجيبة كده ما يقدرش ايه؟ ولذلك انخرس. هنا بأتي بهتان يعني ايه؟ يعني امر الناس يتعجب ازاي صدر منه دي؟ فكأن الامور المخالفة لمنطق الحق ولمطلوب القيم امور غريبة عن النفس، بدليل انه يستتر بها. اذا فقول الحق سبحانه فقد احتمل بهتانا واثما مبينا، دلت كلمة احتمل على انها غير حمل، لان حمل تدل على ما في الطاقة ان يحمل، ولكن احتمل تدل على انه امر اكثر من طاقة الانسان كالحمل، ففيه تكلف وفيه افتعال. واذا ما نظرنا الى القضية التي نزلت الآية بصددها وجدنا ان سارقا سرق واراد ان يبرئ نفسه وان يدخل في الجريمة بريئة، كونه يصنع الجريمة يبقى حمل اسمه، كونه ينقل الجريمة الى سواه دلت على ضرورة وجود طاقة اخرى، فيبقى ضروري من انه يبقى محتملة تبقى صعب على نفسه. احتمل بهتانا، والبهتان من مادة بهتة، وبهتة معناها انك قلت قولا حين يسمعه السامع يتعجب، ولا يتعجب الا ان كان مخالفا لواقع او لمنطق او لمعقول. ولذلك نجد القرآن حينما شرح قضية سيدنا ابراهيم مع النمرود قال له يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب، فماذا كان موقف الرجل؟ بهت الذي كفر، لانه جاء له بامر عجيب لم يكن يخطر على بال، ولا يستطيع ان يجد منه مفرا، كما قال انا احيي واميت، بان امر بقتل هذا ثم امر باعفائه من القتل، فانا احيي واميت. فجاء ابراهيم بقضية لا يدخل فيها هذا التماحك اللفظي، قال ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها انت من المغرب. فبهت الذي كفر، يعني سمع قولا عجيبا ليس عنده من الذكاء ما يحتاط به الى دفعه. كذلك الرجل الذي صنع الجريمة ثم رمى بها غير احتاج الى طاقة تتحمل هذا، مما يدل على ان الفطرة السليمة في ذاتها كارهة لفعل القبيح، فاذا ما فعل ذنبا فقد حمل بهتانا، واذا ما عدى ذلك الى ان يحمله الى بريء يبقى احتاجت الى طاقة ايه؟ طاقة اخرى. واستدللنا على ذلك بقول الحق في قضية قابيل وهابيل اللي هم ابني ايه؟ ادم، فاصبح من النادمين، فطوعت له نفسه قتل اخيه فاصبح، طب واصبح من النادمين ليه؟ ما هو اللي طوعت له نفسه وقعت نفسه تغلبه. قال لك لا، سعار الغضب وسعار الانتقام هيأ له ان يصنع الجريمة، فلما صنع الجريمة ذهب سعار الانتقام وبقي نقاء الفطرة ليؤنبه على ما فعل، فقال فاصبح من الايه؟ النادمين. اذا فقد احتمل بهتانا، اي امرا عجيبا يبهت السامع فيتعجب كيف حدث ذلك. واثما، وقلنا ان الاثم هو السيئة المتعمدة. يقول الحق سبحانه وتعالى في هذه القضية ان الله سبحانه وتعالى

سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عليك عظيمة تكررت، ولولا فضل الله عليك الأول والآية ختمت بإيه؟ وكان فضل الله عليك. طب فضل الله عليك الأولى لأنه نجاه من فخ كم منصوب، وأعطاه الحكمة وهي تفويض من الله لرسوله في أن إيه؟ في أن يشرع. ودي ميزة ما كانتش لرسول قبله. إذا فالحق سبحانه وتعالى جعل من الرسول صلى الله عليه وسلم امتدادا لوحيه. ولذلك أنا قلت سابقا إذا قيل لك على حكم كما يقول القوم الذين يحاولون أن يشككوا في حديث رسول الله، يقول لك مثلا الصلاة ثلاث ما جاتش في القرآن، دي ما جاتش في القرآن، نقول له أنت بتصلي ولا ما بتصليش؟ خدوا على سهوة كده. يقول لك بتصلي، بتصلي كم فرض؟ يقول لك خمسة. أقول له طب هتهالي من القرآن كده؟ طب بتصلي دي ركعتين وده أربعة وده ثلاثة، هتهالي من القرآن كده؟ ما فيش. طب امال بتصلي ازاي انت بقى؟ تبقى انت بتصلي على غير هدي مين؟ على هدي غير هدي القرآن. يقوم يضطر يقول لك ما احنا قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الله، إذا هو كلام النبي ولا مش كلام النبي؟ يبقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إياك أن واحد يقول لك يا أخي القرآن عمال يكرر، طب ما هو ابتدأ الآية بفضل الله وبآخرها بفضل إيه؟ بفضل الله، هي بس تكريرات. تقول له لا، ده فضل الله في الجزئيات الأولى، بأنهم أرادوا أن هموا أن يضلوه، خدت بالك، وهموا أن يضروه، ربنا نجاه من العملية دي. إنما الفضل في الإيه؟ في الإتمام بالكتاب والحكمة وعلمه ما لم إيه؟ يكن يعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. ساعتها يذهب هؤلاء القوم إلى رسول الله ليحدثوه في حديث طعمة ابن أبيريق، إلا مش قعدوا ويا بعض يتسروا كده كيف يفلت طعمة ابن أبيريق من الجريمة. طب ما نعمل كذا، ما نعمل كذا. إذن عملوا مسرة بينهم ولا لا، واتفقوا عشان يروح للرسول، فكانت الصلة قريبة من النجوة، لأن النجوة دي مسرة كده، وما دام مصر يبقى كلام ما مش عايز الحد ايه يسمعه. ولذلك عشان الحفاظ على يعني كرامه الجليس الثالث قال اذا كنتم ثلاثه فلا يتنادى اثنان دون ايه صاحب، لان ذلك يحزنه. ثلاثه لا، يمكن لما يبقى اربعه واحد يتشغل مع واحد، الثاني عايز يقول كلمه للثاني نجوى سر، يقوم يخلي دوكا مشغول مع واحد ثاني وايه ويتكلمه. اذا فالنجوى معناها المسرة، والمسرة لا تكون إلا عن أمر مش عايز انت ايه يشيع. فهم قبل ما يروحوا لرسول الله عشان يتكلموا في مسألة طعمة ابن أبيريق لازم يتناجوا ولا لا، أم قال هم بيقعدوا يتناجوا كتير، ولا خير في كثير من نجواهم. لكن لا خير في كثير من نجواهم، إذا دي إنما النجوى من الشيطان، ما هو قال كده مش كده. لكن إذا كانت نجوى لتعين على حق، يبقى اذا ديا هي اللي ايه يستثني الحق. والا لو قال لا خير في كثير من النجوم كان ما حدش يقعد ايه يتناك. واسرار حروب المسلمين والاسرار اللي ندفع ما نقدرش ايه نحافظ عليها. والى لقائنا اخر ان شاء الله.